ليس له كبير خطر ولا عظيم تأثير، يتهدد ويتوعد ويبرق ويرعد ويرغي ويزبد، لكن الله تبارك وتعالى حسم القضية بجملة واحدة: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان ليس له سلطان على عباد الله، إلا من شاء باختياره وغلبة الشقاء عليه أن يكون من شيعته وأعوانه وحزبه، كما قال عز من قائل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. من كفر وجحد وأنكر وعند وتابع إبليس وسار في طريقه الضيقة أيها الإخوة، صار لإبليس سلطان عليه، وإلا الأصل أنه لا سلطان لإبليس على عباد الله. هذا من رحمة الله، وهذا من عدل الله، حاشاه تبارك وتعالى أن يجعل له علينا سلطان، أن يجعل له علينا سلطانا ثم يؤاخذنا بعد ذلك إن زللنا أو ضللنا أو أخطأنا أو تجانفنا، حاشا لله. قصارى سلطانه، وهذا ليس بسلطان على التحقيق، وإنما هو من قبيل قولهم: تحية بينهم ضرب وجيع. تحية بينهم ضرب وجيع، الضرب لا يكون تحية، الضرب لا يكون تحية، والوسوس والتزيين لا تكون سلطانا. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. الخبيث أخبث الخلق لعنة الله تعالى عليه يقر ويعترف، يقر ويعترف بأنه ما كان له عليهم من سلطان، وما كان لي عليكم من سلطان إلا، ولكن هنا بمعنى ولكن، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الآيات في سورة إبراهيم عليه السلام، هو هكذا. إذن ليس له سلطان، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين في سبأ، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يتبع الرسول، إلا لنعلم من يتبع الرسول، إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وإن ربك على وربك على كل شيء حفيظ، وربك على كل شيء حفيظ. إذن ليس له سلطان أيها الإخوة على التحقيق، ليس له سلطان. وفي الحديث الصحيح حين شكى إليه صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ما يجدونه مما يدهمهم من جيوش الوساوس ونوازع التسويلات الشيطانية والنفسانية، فاستفصلهم: وتكرهون هذا؟ لا تحبونه؟ فأكدوا أنهم يكرهونه جدا، بل يفضلون أن يخر من السماء وأن يصبح أحدهم فحما حمما على أن يبوح به. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ليس عنده أكثر من أن يوسوس، لكن أنت عندك عقل وعندك فطرة سليمة وعندك شرع ماض، عندك كلمات الله التامات، كلمات الله العليات، كيف يؤثر عليك؟ إلا إذا جعلت مقادتك إليه، ألقيت بها إليه والعياذ بالله، قلت له: قدني، سيرني في أي مسار أردت، فتصبح من جماعة والعياذ بالله أو قبيل المشركين الذين ألقوا بمقاداتهم إليه، ألقوا بمقاداتهم إليه. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هذا هو القرآن العظيم، عدل يحكي حكمة إلهية وعدلا، حكمة الابتلاء، حكمة الاختبار، حكمة أن الجنة محفوفة بالمكاره، ولكن عدل أيضا يحكي عدلا، عدل أن الله لا يكلف نفسا فوق طوقها، فوق ما تطيق. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا، قال الله: قد فعلت، كما صح من حديث ابن عباس مرفوعا في صحيح مسلم، قال الله: قد فعلت. الله لا يكلف العباد والخلق فوق طاقتهم، حاشاه، لا إله إلا هو، ثم يؤاخذهم بعد ذلك إن فعل، حاشاه وكلا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. قد يقول قائل: كلام قرآني، هذا ليس كلاما عقلانيا، هذا ليس كلام العقل والفلسفة والمنطق والاستنباط والاستنتاج، إنه نص كتاب الله ليس له سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، كما نقول بالعامية: أعلم في خيلك فلتركب. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورة، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أكثر ما تقدر عليه افعل، لن يكون لك سلطان على المختارين، على الصالحين، على الواعين، على الأيقاظ الصاحين، على من راموا الخير لأنفسهم أو من راموا أنفسهم الخير. لن تستطيع، أنت أضعف من ذلك، أنت أقل خطرا من ذلك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الشيطان ليس بذلك الخطر الذي يصور. قد يقول قائل: كلام جميل، كلام قرآني رباني واضح، نطقت به الآي الربانيات الجليلات، فما بال المسيح الدجال؟ المسيح الدجال له سلطان، وأي سلطان؟ سلطان عجب يا إخواني، سلطان مخيف. رجل يظهر في آخر الزمان، يظهر في آخر الزمان معه جنة ونار، عجيب. من يطيق الصبر على هذه الفتنة؟ قيل: معه ماء ونار، معه ماء ونار، نهر من ماء ونهر من نار يمشي قدامه، كما في كتب اليهود قبل أن تكون في أحاديث المسلمين، في دانيال، في سفر دانيال المكتوب 1070 قبل الميلاد. نار، نهر من نار يمشي قدامه، هذا في الأحاديث النبوية الصحيحة الرجيحة، نفس الشيء. هذا الرجل لديه القدرة على أن يحيي ويميت، يدعو بشاب أيها الإخوة فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، رمية الغرض، يقطعه جزلتين قسمين نصفين متباعدين، بينهما مسافة ما بين الرامي وبين الرمية، هذا معنى رمية الغرض، هذا معنى رمية بالنصب طبعا، رمية الغرض، يعني ربما بين جزلتي هذا الشاب الذي يقتله الدجال 50 مترا أو 100 متر، ثم يدعوه فيلتئم فيقبل متهللا، قتله ثم أحيا. فتنة، فتنة عجيبة جدا. في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم: يأتي على القوم أيها الإخوة، يأتي على القوم فيدعوهم إلى عبادته، هو يدعي أنه رب والعياذ بالله، يدعي أنه هو الرب، هو الرب، هو رب العالمين، ليس ربا من جملة الأرباب، لا لا، أنه هو الرب، استغفر الله، يعني هو الله تعالى والعياذ بالله. الله مكنه من هذا؟ الله مكنه من هذا لحكمة. أين هذه الحكمة؟ سوف نرى هذه الحكمة. الحكمة تكذيب الكتاب وتكفير الناس بدينهم وبنبيهم، وسوف ترون. ولا تستعجلوا ولا تنكروا، لا تعجلوا بالإنكار ولا تتشبثوا، تقولون الأحاديث الصحاح الملاح، عندكم كتاب الله، ما أعظم تهوكنا يا إخواني. ونكفر، نكفر بمن ينكر هذه المتواترات، أما من ينكر الكتاب والحكمة والعدل الإلهيين هذا لا شيء عليه، لا شيء عليه. الكتاب لا يرجع إليه على فكرة، يتلى ويغنى أو يتغنى به ولكن لا يتدبر. نحن لا نحتكم إلى كتاب ربنا، نحتكم إلى مرويات فلان وعلام من الناس، فيحي ويميت أيها الإخوة، معه جنة ومعه نار، يأتي إلى القوم يدعوهم إليه، الإقرار بربوبيته بإلهيته والعياذ بالله، فإن اتبعوه كوفئوا أحسن مكافأة، يصبحون وقد أمرعت أرضهم وأخصبت ونمت الزروع وتغدو عليهم ماشيتهم أسبغ ما كانت ضروعا، لبن كله حليب ما شاء الله، بركة متابعة هذا الإله الدعي الملعون الدجال. والعكس بالعكس، والعكس صحيح، إن أتى على قوم فلم يتبعوه أيها الإخوة أصابتهم سنة وجدب وهلاك في أموالهم ومواشيهم وزروعهم، لم تتبع الرب أنت، فتنة، يأتي إلى الخربة، مكان مهجور خرب أيها الإخوة، فيأمرها، يأمر الجمادات، فتخرج كنوزها ذهبها وفضتها، تتبعه كيعاسيب النحل، جمع يعصوب وهو الدبور يعني الواسبس، زنابير يعاسيب، تتبعه لأن ذكور النحل أو يعاسيب النحل تتبع الأنثى للتلقيح كما تعلمون، الملكة يعني تتبعها بشدة وبقوة بإرادة لا تنثني، هكذا تتبعها. ما شاء الله، أي عالم اليوم في التعدين يقول لك ما هذا؟ هذا كلام نبيكم؟ وهي في الحديث الصحيح النواس بن سمعان، إياك أن تعترض، تبا لك. يقول لكن ما في هذا العلم، ما يعرف هذا. الأرض ليس فيها ذهب وفضة مخزن، كلام غير صحيح. هذه أشياء موجودة في موادها وتستخرج بالتعدين، لا نقول أخرج فيخرج الذهب والفضة، هذا كلام فارغ، تصور طفولي. هذا نبيكم قال هذا؟ يشك مباشرة العالم. في صحيح مسلم، إيه ذهب وفضة تخرج من الأرض قطع قطع ما شاء الله، تخزن في المخازن مباشرة، تصور طفولي، تصورات أسطورية أيها الإخوة، تنسب إلى رسول الله، إلى ختام الأنبياء والمرسلين، وتتطرق إلى الصحاح، ثم يراد لنا أن نصدق أن كل ما في الصحيح صحيح. من أين أتيتم بهذا الأسطورة؟ هذه فرية، هذه فرية بلا مرية، هذه أكذوبة. يا رجل، رجال الشيخين جاوزوا القنطرة، لا كلام فيهم. يا لماذا لا كلام فيهم؟ أنتم تتكلمون فيهم يا جماعة. يا إخواني، عقولنا ما عادت تقبل هذه المتناقضات. والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي رفع السماوات بغير عمد، ما عدنا نقبل هذه الأكاذيب. هذه أكاذيب يا إخواني. سأتلو عليكم فقط مثلاً أو مثلين. المثل الأول، أحد شيوخ البخاري، هو شيخ جليل من شيوخ البخاري، عثمان ابن أبي شيبة، تعرفوا؟ أخو أبي بكر ابن أبي شيبة، عثمان ابن أبي شيبة، أحد مشايخ أحد مشاهير شيوخ البخاري، رحمة الله على الجميع وغفر الله لنا وللجميع. هذا الرجل عجيب، كيف للبخاري أن يأخذ عنه الحديث؟ مستحيل بالموازين الشرعية أن يؤخذ عن هذا الرجل الحديث. لماذا؟ لأنه يعبث بكتاب الله. أنا أقول لكم يسخر بكتاب الله. كيف يبقى ثقة وهو يسخر بكتاب الله؟ الذهبي يقول، الذهبي تعرفون الحافظ المؤرخ العلامة العظيم العليم بالرجال، يقول وهو على ثقته فيه دعابة، يعني يمزح بكتاب الله. ألم تقرأ سورة التوبة؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كنا نخوض ونلعب، لعب بكتاب الله. وإذا بطشتم بطشتم، لا خبازين، يقرأه خبازين، يتلوها خبازين. عثمان بن أبي شيبة يقول وإذا بطشتم بطشتم خبازين، ويضحك يقهقه في مجالسه العلمية. أخذ حديث رسول الله عن هذا الرجل، نعم، قال وما علمتم من الجوارح مكلبين، ها، وما علمتم من الخوارج مكلبين، يقول الخوارج الجوارح، يقول الخوارج عشان ذبح الخوارج، علموا الخوارج، وما علمتم من الخوارج مكلبين. جعل السقاية في رحل أخيه، قال جعل السفينة في رحل أخيه، سفينة في الرحل. يا ابن أبي شيبة، يا شيخ البخاري، غفر الله لك ولمن أخذ عنك العلم. أنا أصدق أن الحديث صح من طريق أمثالك، ما هذا يا أخي؟ والمصيبة هذا في كتبنا مكتوب، ويقول لك لعله تاب وأناب، غفر الله له، وهو على ثقته، يعني على موثوقيته أفصح، وهو على ثقته فيه دعابة. والله يعني يحل هؤلاء، لأن البخاري ومسلم خرج عنهم أن يلحدوا في كلام الله، ثم لا يحل لأمثالنا أن نعترض وأن نصرخ وأن نتصايح، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فضرب بينهم بسور له باب، فضرب بينهم بسنور له ناب، سنور قط هر كاد، فضرب بينهم بسنور له ناب، ويضحك. ما شاء الله، ما شاء الله، هذا إلحاد في كلام الله. تتحدثون عن الزندقة؟ مثل هذه هي الزندقة، السخرية من كلام رب العالمين، تلاوة كلام الله على هذا النحو، هذا نوع من إحلال العقدة. أين تعظيم كلام الله تبارك وتعالى؟ أين تعظيم كلام الله؟ قال لك من شيخ البخاري قطع الله لسانك، لا لا لا، ليس قطع الله لساني، قطع الله حماقتك. يبدو أنك أحمق مغلوب على عقلك، يبدو أنك لا تزال تدأب وتواصل المراهنة على مثل هذه الأفراس الخاسرة. هذه أفراس خاسرة. راح تقول ماذا تريد أن تقول يا عدنان؟ أريد أن أقول مع احترامي لأئمتنا وعلمائنا ومشائخنا وكتبنا، ليس كل ما فيها صحيح، ليس كل ما فيها صحيحاً، فيها الصحيح وفيها دون ذلك. البخاري أكثره صحيح لكن فيه كم ليس بصحيح، وكذا مسلم هذا أقبله، وهكذا أحرز ديني وعقلي وأحرز نبيي، سمعة نبيي، صورة نبيي. لكن إن راهنتم على الخطة الحمقاء، أنا أسميها هذه الخطة الحمقاء، أن يصر علماؤنا كل ما في الصحيحين صحيح والموت دون ذلك، والموت دون، نقول لهم هذه خطة حمقاء. سيأتيكم ألف متشكك وألف ذكي وألف ملحد وألف يهودي وألف نصراني وسيقول لكم تفضلوا هذا نبيكم، أنا الآن سأقول لكم ما هو نبيكم من كتبكم الصحيحة، ولن يخرج معنا أيها الإخوة صورة لرجل كريم. أنا أقول لكم يمكن أن نفعل خطبة بهذا المعنى، ولكن حاشا حاشا أن أفعل هذا في حق مولاي وسيدي رسول الله. والله العظيم أحاديث في الصحاح فقط تصف الرسول صورة مشوهة جدا جدا، اعرضها على أي إنسان يقول لك كفرت بهذا نبيا، هذا لا أؤمن به، هذا لا يغريني، لا أحترمه، لا أحبه. وفي الصحاح مثل ماذا؟ اقرأوا الصحاح. المشكلة أن الأمة لا تقرأ، اقرأوا وسوف ترون، واقرأوا كتب العلم بسنور له. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ تعرفون كيف كان يقرأه شيخ البخاري؟ ألف لام ميم، ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال وين شيوخك يا عدنان؟ ما ليش شيوخ، لكن تعلمت، فتح الله علي وحكمت عقلي. هذا شيخ البخاري أكيد عنده مئات الشيوخ وما شاء الله، تعلم أن يقرأ ألف لام ميم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، علامة كبير شيخ البخاري. نحن حمقى وهم أذكياء، نحن مطعونون وهم أسوياء، نحن مرضى وهم أصحاء، أي عقل يقبل هذا؟ قال الذهبي فيه دعابة، الرجل يحب المزح. أبو الحسن الدارقطني رحمة الله تعالى عليه في كتابه التصحيف أورد من هذا أنموذجات أخرى لتحريف ابن أبي شيبة لكتاب الله، عودوا إليها، عودوا إلى كتاب التصحيف لشيخ الإسلام وإمام المحدثين أبو الحسن الدارقطني. إسماعيل ابن أبي أويس أحد مشايخ البخاري روى عنه ربما حديثين أو ثلاثة، ليس كثيرا، لأنني سمعت البعض يقول روى عنه المئات، هذا كذب غير صحيح، لا لا لا، حديثين ربما أو ثلاثة على الأكثر. ولكن هذا الرجل من شيوخ البخاري مشهور، تحامه مسلم، مسلم جرحه، قال لا أروي عن إسماعيل، وحق لمسلم أن يتحامى. لماذا؟ اعترف بلسانه كما تقول عم بعظمة لسانه، قال ربما وضعت الحديث لأهل المدينة في الأمر يختلفون فيه، بألف حديث بقول قال أي فلان عن فلان عن رسول الله، يعترف بالكذب على رسول الله ثم يروي عنه البخاري. هيا نرى إمامنا ابن حجر رحمة الله عليه في مقدمة فتح الباري كيف أجاب عنه، لأنه أجاب عن هؤلاء بنحو ما أجاب الذهبي أحيانا، تاب وأناب فعله ثم تركه. أنتم قعدتم قواعد وهي صحيحة رجيحة، أن من ضبط متلبسا بالكذب على رسول الله ولو مرة لا تقبل روايته أبد الدهر، أليس كذلك؟ من يؤمننا يا حبيبي؟ إيه؟ ابن حجر والذهبي وغيرهما يقولان لعله فعله ثم تاب منه. الله أكبر، يعني تعترف أنت أنه كذب على رسول الله وكان يكذب يختلق الأحاديث ثم تجعله بعد ذلك إيه؟ ممن تاب وأناب؟ وما حاجتي إلى أحاديثي؟ ما حاجتي بأحاديث هذا الكذاب؟ لكن المشكلة أن هؤلاء المشايخ اليوم مشايخ الفضائيات لا يتكلمون بأمثلة ويتعجبون لماذا يفتن الناس بكلام عدنان. مش فتنة يا أخي، أنا لا أفتن الناس حاشا لله، ولست المفتون إن شاء الله، ولكن أنا أضع الناس على الورم، على الداء، على العصب الحساس الذي يؤلم، أنا أضرب لهم أمثلة مباشرة. هم يتكلمون باسم القواعد والعموميات والصحيحان والبخاري ومسلم ومبلغهما في التقوى والحفظ والعبقرية والاستحضار وكذا وكذا، ومن أنت ومن غيرك وكيف، وأجمعت الأمة وأطبخ العلماء واتفق الأئمة، كلامي. وعند التطبيق لا نرى هذا، لا نراه كما هو هكذا، نرى ما ينقض كثيرا من أو بعضا من هذا. هذا الفرق. أنا أتحدث بحقائق وقائع وأقول لكم عودوا إلى المصادر وكذبوني إن استطعتم. ربما أخطئ في كل 100 أو 200 أو 300 مثال مرة، طبيعي البخاري كان يخطئ هذا الخطأ، والطبري والطبراني وابن تيمية كل علمائنا وعشرات المرة. إيه أنا إذا إيه يعني أخطأت مرة في عزو حديث قلت هو في الصحيح وليس في الصحيح، مرة بين كل 300 أو 400 مرة، هذا ممتاز، هذا يحسب لي وليس علي. قال لا ممنوع أن تخطئ، وهم كلهم أخطأوا، طبيعي الذكاء تخون أحيانا، بخلاف الذي يدلس في أكثر كلامه ويكذب في أكثر منقوله. والعلماء مأمونون على ما نقلوا، مبحوث معهم فيما قالوا كما هي القاعدة، مأمونون على ما نقلوا، مبحوث معهم فيما قالوا. ونعود إلى الدجال اللعين، نعود إلى الدجال اللعين أيها الإخوة. من فتنته، بلغ من فتنته أنه يقول للأعرابي لو أحييت لك أباك وأمك تتبعني؟ هل تتبعني؟ فيقول نعم. فتأتي شياطين تتمثل الأعرابي بصورة أبيه وأمه فيتبعوا. فتنة عظيمة هذه، طبعا يتبعوا، واضح أنه هذا رب، يعني يبعث الموتى، يبعث من في القبور كما قال الله عن نفسه، هذا يبعث من في القبور. ومن أين لهذا الأعرابي استدرج الأمي أن هذه شياطين؟ واحد يقول لا، ليس العتب هنا على العقل ولا على أي شيء، أستغفر الله العظيم، العتب على من اعتفك هذه الأفائك واحتقب إثم هذه الكبائر من الأكاذيب ناسبا إياها إلى رب العالمين وإلى رسوله الأمين. سيقول الناس يا رب، يا رب ما حيلتنا؟ لما ابتليتنا بهذه البلية ولا طوق لنا بها؟ لا نستطيع، رجل مع جنة ونار ويحيي ويميت وتستجيب له السماوات والأراضون، يخرج كنوز الأرض أيها الإخوة، وهو عظيم الخلق جسيم ويركب حمارا كما عند ابن ماجه وغيره، هذا الحمار بين أذني 40 ذراعا، شو هذا، سوبر حمار هذا، حمار فائق هذا، 40 ذراعا يعني 30 مترا، هذا فقط المسافة بين أذني الحمار، كم يبلغ متن هذا الحمار ظهره، معنى كم الدجال لما يجلس الدجال على هذا الحمار السوبر، كم يصبح هذا الدجال، يعني شيء فظيع جدا هذا. قالك لا، ولكن النبي أبرأ ذمته، قال ما من نبي إلا حذر أمته الدجال، وأنا أيضا أفعل، ولكن سأذكر لكم فيه علامة مائزة فارقة. هات، قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. أستغفر الله العظيم، أنا أقول أستغفر الله العظيم، يعني لو أتى الدجال بعينين مثلنا، يعني مش أكثر منا، آمنا أنه ربنا؟ هل ربنا له عينين في رأسه يا أخي؟ ما هذا يا أخي، أحاديث، النبي قال هذا، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن الله قال ليس كمثله شيء. الله لديه عينان في رأسه؟ الله له وجه هكذا محمول في رأس على بدن وفيه عينان؟ النبي يقول هذا؟ قال لك حديث قطع الله لسانك في الصحاح. الصحاح؟ عرفنا هذه الصحاح الآن، وعرفنا أنها كالقرآن، من رواية ابن أبي أويس وابن أبي شيبة وأمثال هؤلاء، أحياناً مش دائماً. لا صدقنا، صدقنا، قرآن هذا، البخاري ومسلم قرآن كريم، مقطوع به، حاشا لله، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ائتوني بكلمة تصرح أو تشير إلى الدجال ولو من وراء وراء، وين؟ هيا في كتاب الله. فتنة، أعظم فتنة خلقها الله تبارك وتعالى. الله حذرنا من أولادنا، أولادنا ليسوا دجاجلة، أن نحبهم مزيد حب فنقعد عن الجهاد، فنقعد عن الجهاد أو عن الهجرة في زمان إيه؟ الهجرة إلى رسول الله، أو عن مراض الرب لا إله إلا هو. حذرنا من أزواجنا وهن أي من أقرب الناس وأمسهم بنا أيها الإخوة، وثاقة وصلة، إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ولم يحذرنا من الدجال وهو أعظم فتنة على الإطلاق، وفي صحيح مسلم ما خلق الله أيها الإخوة منذ خلق آدم إلى يوم القيامة أمراً، وفي رواية خلقاً أكبر من الدجال، أعظم فتنة والعياذ بالله. وعند الإمام أحمد ما خلق الله فتنة من آدم إلى قيام الساعة إلا وهي تصب في فتنة الدجال. لا لا لا، طبعاً نحن سنخسر أكيد لو خرج الآن، نحن أول الناس سنخسر، قطعاً سنخسر. تعرفون لماذا؟ لأن الشاب العزب غير المتزوج برحت به عزوبته 10 سنين أو 20 سنة، لو أتيته بأجمل امرأة في البلد، مش في العالم، في البلد، تقول له هيت لك 99% والله أعلم أنه يفعل. فتنة امرأة جميلة هذه. لو واحد غلبان فقير مدقع برح به الفقر والمسغرة والجوع، ليس عنده دواء لابنته العليلة أو زوجته المريضة القاعدة، وبعدين أمامه 100,000 يورو، سيأخذها، سيأخذها مباشرة. مش دجال، كل فتن الدنيا تصب في فتنته. ومن الذي ينجو منه؟ ابن حجر رحمة الله عليه بكل بساطة قال لك الأرجح أن عدد الذين ينجون من الدجال، طبعا اليوم عندنا قربنا على 7 ملايير، يمكن في أيام الدجال الله أعلم، يعني لو ظهر هاللعين هذا بكرة، ومش حيظهر طبعا، اطمئنوا لا تفزعوا، كلام فارغ هذا، لو ظهر غدا يعني 7 ملايير، لو ظهر بعد 100 سنة 200 سنة يمكن 9 10 15 مليار من البشر. ابن حجر قال أرجح أن عدد الذين ينجون من الدجال 7,000. يا سلام يا سلام على رحمة رب العالمين وعلى العدل الإلهي. الآن سيأتي أي واحد من هؤلاء من الجيل الذي ضل وسيتقحم ورطات جهنم يقول يا رب يا رب نريد أن نعتذر عن أنفسنا، أنت لم تعذر من ذاتك المقدسة، كيف يا عبادي؟ يقول يا رب ما ذنبنا؟ ابتليتنا بأعظم فتنة على الإطلاق هيأتها في مسيرة الدنيا، ونحن أجيال متأخرة على ضعف من اليقين وبهوت من الدين وضعولة من العلم واشتجار الفتن واحتراب الأهواء في آخر الزمان، ورميتنا نحن من بين الخلق أجمعين بهذه الفتنة. جيل واحد، ما ذنب هذا الجيل؟ لماذا يبتلى هذا الجيل وحده مثلا بفتنة الدجال؟ لأن الدجال لن يعيش 1,000 سنة، الدجال سيبقى 40 صباحا أو 40 سنة، طبعا في الصحيح 40، وحديث أخرى أيضا قوية 40 سنة، يمكث 40 سنة، 40 سنة 40 صباحا، الله أعلم أكذب. هذه التعرضات كثيرة جدا جدا في حديث الدجال، كلها أحاديث متعارضة يكذب بعضها بعضا، سوف أتلو عليكم الآن بعض هذه التعرضات والتناقضات والمناكدات بين هذه الأحاديث. إذن ما ذنبهم أن يبتلوا هم وحدهم بهذه الفتنة؟ صحيح، لماذا يا رب كلفتنا بما لا نطيق وأنت تعلم أننا لا نطيق هذا؟ لماذا أضلت 7 ملايير ونجا فقط 7,000؟ كما يقول أمير المؤمنين الحافظ العظيم ابن حجر العسقلاني في فتح الباري، قال 7,000 الأرجح. وين الهداية؟ وين العدل؟ وين الرحمة؟ وين الحكمة في هذا؟ كيف؟ والقرآن لم يذكره مرة والله ولا مرة. قال لك لا لا لا لا أنت تجهل، القرآن أشار إلي. لا أشار، أنا لا أصدق الكلام هذا، هذا كلام فارغ. قال الإمام الكلبي، كلبي عادي، من الكلبي؟ وقال مقاتل، من مقاتل؟ مقاتل ابن سليمان المجسم، هذا مجسم، أحد المجسم المشاهير ومفسر قرآن مشهور، مقاتل. قال مقاتل قولوا لنا إن مقاتلا هذا كان رأسا في التجسيم، كان يعبد ربه على أنه جسم والعياذ بالله، بدن له أطراف. طبعا يقبل هذا أي حديث إيش؟ إن ربكم ليس بأعور، هاي يعجبه جدا هذا الحديث، الله له وجه في رأس وله عينان في وجه، أستغفر الله العظيم، نعوذ بالله من زلة اللسان وزلقات الجنان. إيه؟ قال الكلبي وقال مقاتل كما أخرجه البغوي وغيره، قال لخلق السماوات في غافر المؤمن، سورة غافر المؤمن، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، قال أكبر من خلق الدجال. أين دليلك؟ هل لك على هذا التفسير الساقط الفارغ أثار من علم؟ الله يقول الناس، أصبحت كلمة الناس معناها الدجال، في أي وعي هذا؟ هل محمد عليه السلام فسر هذا الآية هكذا؟ قال لك ليش يفسر؟ ما عنده 10 أحاديث، التي نسبتموها إلي كذبتموها عليه وبرأه الله مما قلتم حسبنا الله ونعم الوكيل. شنتم رسولكم؟ تعرفون الإمام أبو الأعلى المودودي أحد كبار علماء وفقهاء ودعاة المسلمين في القرن المنصرم أيها الإخوة، المودودي معروف علامة الهند، عنده مجموعة الرسائل والمسائل طبع منها جزء يسير باسم فتاوى المودودي رحمة الله تعالى عليه، قال أنا استقريت أحاديث الدجال وبان لي، ولم ينكرها، لم يستطع المسكين، في كتابه الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة جعلها من الحكاية والأساطير، قال والإسلام لا يتحمل وزرها، صحت لم تصح، هذا كلام فارغ. قال له كيف تقول هذا؟ أحاديث صحيحة متواتر. يخاف، والمسلمون هناك في الهند ليسوا أقل تعصبا وانغلاقا من مسلمي العرب، تطعن في البخاري ومسلم زنديق، على كل حال على مودود زندق طبعا، وهو أبو الضلالات يعني عند كثير من المسلمين المتنطعة في الهنود والعرب أيضا، يحذرون منه، قال لك طوام المودودي، احذروا من طواله طوام وبلايا. طبعا طبعا نفس الاتجاه، الاتجاه ذاته نفسه. المودودي قال طيب أنا استقريت الأحاديث وبدا لي أن الرسول إنما قال هذه الأحاديث عن رأي منه واجتهاد، في العقائد والأخبار رأي واجتهاد عقيدة، إما أن الله أوحى إليه أو إيه لم يؤل. الرسول ليس حزاءً، ليس كاهناً، ليس منجماً، ليس عرافاً. طب أنا أقول لكم لا والله، اقرأوا الحديث جعلوه كاهناً، حديث النواس ابن سمعان في صحيح مسلم، حديث الجساسة الذي يرويه الإمام إمام الكوفة عامر ابن شراحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك من قيس وائل الكوفة، ترويه عن الرسول طويل ومعروف لكم جميعاً، حديث الجساسة. وفي آخره، وفي آخره ماذا يقول النبي؟ في ثلثه الأخير يقول عن مخرج الدجال من بحر الشام، لا من بحر اليمن، لا لا لا لا مش الشام، لا مش اليمن، بل هو من قبل المشرق. ما هو من قبل المشرق؟ ما هو من قبل المشرق؟ ما هذا؟ هذا نبي أو كاهن منجم عراف؟ الوحي هكذا؟ الوحي يعلم علم يقين، لكن لا، النبي لم يكن يعرف. المودودي إمام المسلمين قال هذه الأحاديث كلها النبي لا يعرف مخرجه بالضبط، مرة من أصفهان، مرة من خراسان، مرة خلة، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فيا عباد الله اثبتوا، فعاث يمينا وعاث شمالا، فيا عباد الله اثبتوا، ومرة من جهة كذا، مرة مش معروف. النبي لا يعرف من أين سيخرج الدجال، النبي لا يعرف هل الدجال الأعور هذا لعنة الله عليه عينه اليمين اليمنى، يعني عينه اليمنى هي المعيبة أم اليسرى؟ في البخاري ومسلم عينه اليمنى، في مسلم عينه اليسرى، عجيب، يعني في مسلم غادي اليمنى، إيه؟ يعني في مسلم الرأيان، رأيان ولا حديثان؟ حديثان يا أخي، حديثان صحيحان، حديث بقول عين المعيبة اليمنى في مسلم، وحديث في مسلم العين المعيبة اليسرى. وبعدين ما نوع، ما كيفية هذا العيب؟ قال لك هذه العين مسحاء، مسيحة، ممسوحة، يعني ممسوحة، لا جحراء مجحورة مجورة ولا إيه ناتئة جحظاء، لا بالجحراء ولا إيه، إنما ممسوحة، لا مطموسة، مطموسة مطموسة النور كالعنبة، طافية، طافية معناها جحراء، عفوا جحظاء طالعة، لا قال لك طافئة معناها مطفوءة، ما فيش فيها نور، لا نعرف هل هي طافية أو طافئة، هل هي جحراء أم جحظاء ناتئة، لم نعرف، كله ينسب النبي. وفي الصحاح أحاديث صحيحة، كله أحاديث صحيحة، حتى صفته بعدين في صحيح مسلم هو شاب قطط، شعره قطط وشبه، وعند ابن ماجه وغيره شيخ كبير، لم نعد نعرف هل هو شيخ أم شاب. الرأيان، نعم أستغفر الله، الحديثان يقولان، الرأيين. بعدين إيش قصة تميم الداري والجساسة؟ وبعدين إيش قصة ابن صياد؟ الأحاديث الصحيحة والصحابة الأجلاء يقولون لا، الدجال هو ابن صائد أو ابن صياد، غلام يهودي، الأرجح أنه ولد بعد أن هاجر النبي إلى المدينة. عجيب، يعني طفلا صغيرا، يعني إذا أتاه النبي في السنة السابعة يعني ربما عمره إيه 7 سنوات على الأكثر، في السنة الثامنة 8 سنوات. على كل حال غلام يهودي ولد في المدينة، النبي كان يظن أنه هو الدجال، يظن مسائل الغيب فيها ظن، هذا نبي ولا كاهن؟ أعيروني عقلكم، ما هذا الكذب على رسول الله؟ قالك لا، ويتلصص النبي، أخذ أي جماعة من الصحابة مع عمر وبدأ يتلصص عليه بين النخل في طائفة النخل، وكان ابن صائد نائما في قطيفة يغط له غطيط، فأمه نبهته، قال ما لها، قاتلها الله، لو تركته لبين، كان ظهر 100%. يا سلام، والنبي يحتاج لهذه الألاعيب والتلصصات؟ ما في وحي يقول هذا الدجال وانتهى كل شيء واتركه، لست، لا ما كانش النبي يعرف. ولكن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود كانوا يقسمون الأقسام المغلظة الموثقة أن ابن صياد هو الدجال، انتبهوا، ليس في الواقع على ما ينسب إليهم، لا عمر أقسم أنا هذا كذا ظني بالصحابة وأعرف، ولا جابر ولا ابن مسعود، قال ابن مسعود لأن أقسم 99 أي قسما أو يمينا أو 99 أي مرة بحسب، أن الدجال، أن ابن صاعد هو الدجال أحب إلي من ألا أقسم. قال أنا أقسم على هذا 99 مرة هو الدجال. وعلى فكرة بحسب الأحاديث الأخرى وفي صحيح مسلم أيضا أن هذا هو معتقد ابن عمر. لماذا؟ لأنه اتفق له مع ابن صاعد ما يحمله ويحملنا لو صدقنا هذه المسنودات المرويات أنه هو الدجال. لماذا؟ لأنه في صحيح مسلم ورأى أبو داود وغيره أيضا في صحيح مسلم أن ابن عمر ضربه مرة، لا وفي رواية ما ضربوش سبه، لا وفي رواية ثالثة قال له قولا أغضبه، ما عرفناش أغضبه ولا سبه ضربه مش مشكلة. روايات كله في الصحيح، هذا روايات في الصحيح، ضربه سبه قال له قولا أغضبه، واحدة من هذه الثلاث يسيرة الثلاث. فغضب هذا ابن صاعد فانتفخ كوتش بلونة، فانتفخ حتى ملأ إيه؟ الشارع السكة، صار الدجال العظيم المنفوخ. معناه واضح 100% هذا هو الدجال صحيح؟ بس الرسول قال لا، الدجال لازم تفتح القسطنطينية. حديث معاذ بن جبل: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، وخروج الدجال طبعا خروج المهدي وعيسى، سلسلة الكذب. فتحت القسطنطينية واستبيحت المدينة قبل القسطنطينية، ولا شفنا لا دجال ولا مهدي ولا عيسى. الله أكبر يا أخي، الله أكبر، الله أكبر. على فكرة حديث كلها تعكس بيئتها البسيطة الساذجة، الحرب بالقسي بالأقواس وبالنشاب وعلى الخيول. هذا انتهى، ما عاد اليوم عندنا فانتوم وعندنا الشبح وعندنا كذا، ما في، انتهى هذا الكلام، ما في منه هذا. ايه قال لك ممكن كل شيء يدمر بعون الله تعالى ونرجع نتقاتل. ايه لازم ندمر الحضارة وندمر عشان نرجع ايه نصدق هذه الأحاديث، والقسطنطينية كيف نفتحه مرة أخرى؟ ماذا نفعل؟ قال لك هذه أحاديث قطع الله لسانك. لا والله قطع الله الحماقة، ما عدنا، ما عدنا. الحمد لله لدينا كتاب الله والمتواتر من السنة العملية. وعلى فكرة لدينا سنن كثيرة نقبلها على الرأس ونعمة مليون عين والله العظيم، ولا كلام لنا فيها. سنن تمو بمكارم الأخلاق، ترغب وترهب بطريقة صحيحة معقولة، لكن هذه الأخبار والأساطير والميثولوجيا النبوية ما عدنا نقبلها. هذه أنا أقول لكم هذه الفرس الخاسر، الرهان عليه، رهان على فرس خاسر، هذه باب لتكفير شبابنا وأبنائنا. أنا أقول لكم وستذكرون قولي هذا، لكن إن شاء الله نحن سنعمل ضد هذا الاتجاه من الآن. نحن شرعنا وسنتابع، لن نقف ولن يقفنا أحد إلا أن يقفنا بالدليل. هيا ناظرونا إيتونا بالدليل، ما شاء الله ورجوني الدليل. قالك لا عدنان إبراهيم يحكم عقله، لا والله لا لا لا لا، ومش عيب على فكرة أن أحكم عقلي، أنا مش أحكم عقلي، لا لا، أنا أحاكم الأحاديث إلى كتاب الله، وبعدين أحاكم الأحاديث إلى أنفسها. فإذا كذب حديث حديثا ما فيش هنا العقل بده يتدخل، حديث صحيح يكذب حديثا صحيحا بشكل صارخ وصادح وفاقع، ماذا أفعل؟ إما أن أرجح أن أحدهما صادق، لكن أحتاج لمعيار أيضا وتبرير تسويه لماذا هو صادق والثاني كذب، وإما أن الاثنين كليهما كاذبان مكذوبان. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله يقول بس فقط كلامي قرآني لا يتخالف لا يتناقض لا يتشاكس، القرآن يصدق بعضه بعضا باستمرار، أما السنة فيكذب بعضها بعضا باستمرار. لماذا؟ لأنها ليست كلها، انتبهوا، ليس لا أقول السنة، ليس كل السنة من عند رسول الله، في منها قدر لا بأس به مكذوب على رسول الله. لا تقول لي يحكم عقله فيلسوف يا أخي، ما هو لا لا لا لا فيلسوف ولا فلفسوف، وإنما الأحاديث يكذب بعضها بعضا وتكذب القرآن. سأعطيكم مثالا، طبعا الموضوع هذا مستحيل أن أرتب فيه أفكاري، هذه يحتاج إلى محاضرة مطولة 6-7 ساعات الدجال، لكن لدينا فقط ساعة في الخطبة، ماذا نفعل؟ الله المستعان. قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا. جميل. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام: يوم يأتي بعض آيات ربك، ثلاث آيات، لا ينفع نفسا ماذا؟ إيمانها. ما ينفعش خلاص، يعني بلغة رسول الله سد إيه أو أغلق باب إيه؟ باب التوبة طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة. واحد يقول له كمان هذا مش عاجبك؟ ايش عندك اعتراض؟ عنده اعتراض كثيرة. مش انا عندي اعتراض، رسول الله الاحاديث الصحيحة، مش انا، الحديث الصحيحة في الصحيحين المتواترة. تعرفون لماذا؟ معناها اذا ظهر الدجال لم يعد الايمان ينفع ايه؟ صاحبه، ما ينفعش تامن، خلاص اغلق باب ايه؟ التوبة. يبقى المؤمن مؤمنا والكافر ايه؟ كافرا، صحيح؟ واحد يقول لي بس يا مولانا الاحاديث المتواترة والاحاديث في الصحيحين تقول بالعكس، الدجال بيظهر وبعدين بيجي عيسى وبقتله، وعيسى بيخلي كل الناس ماذا؟ مؤمنين، صح؟ كل علمائنا قالوا بهذا. يعني بينفع الايمان والايمان مطلوب، وهنا بينفعش. ايوه حلوا لي هالاحجيه هذه، بينفع ولا بينفعش؟ والله ما حدا عارف، انتبهوا الان، طبعا ما حدا فيكم عارف، هو مظبوط الاحاديث الصحيحه تقول ها بينفع، حتى تكون الملل كلها ملة واحدة، يهلك الله الملل كلها إلا ملة الإسلام، اللي بتتبع عيسى وبيسلم أهلا وسهلا، الباقي الذي يصر على كفره كله يباد، كله يباد بنفس عيسى وأيضا بسيف عيسى رسول المحبة والسلام، يحمل سيفا. الدجال إذا ظهر لا ينفع الإيمان. بس الدجال قبل ولا بعد عيسى؟ قبل. من الذي يقتله؟ عيسى عليه السلام، عيسى يقتله. ينفع الإيمان؟ ينفع. قال لك لازم يصير كل الناس، كل الناس لابد أن يصيروا موحدين مسلمين، معناها صار بينفع الإيمان. معناها النبي ما قالش إنه إيه ثلاثة أحاديث، أو ما قالش هذا، أو ما قالش الاثنين، طبعا ما بنعرف، ينسب هذا إلى النبي وهذا إلى النبي، كله في الصحاح وقطع الله لسانك. شفتوا كيف التناقض؟ بلاش. حديث مخرج في الصحيح قال عليه الصلاة وأفضل السلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه نبي، وأنا خاتم النبي، ما فيش أنبياء الآن، وسيكون إنه لا نبي بعدي، إنه وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء كثر في الأمة هذه. ما في إيه أنبياء؟ يسوسون. ما معنى يسوسون؟ يحكمون، حكام. واحد يقول لي كيف هذا الحديث ضد الأحاديث المتواترة أن عيسى سينزل وسينزل نبيا؟ ما معنى نبيا؟ يعني هو نبي، النبي عمره ما يصير غير نبي، صح لن يأتي بشريعة جديدة، حتى بن قوسين هذا كذب على طريقتهم، هذا كذب. لماذا؟ لأنه في شريعة محمد لا إكراه في الدين، صلى الله على محمد وآل محمد وأصحابه، في شريعة رسول الله لا إكراه في الدين، في شريعة القرآن لا إكراه في الدين، مئات الآيات تقرر هذا المعنى، مئات الآيات، لا يكره الناس على الإيمان، إما أن تؤمن وإما أن تقتل، يهلك الله الملل كلها، صحيح؟ لكن عيسى يأتي ويضع الجزية، تقريبا باتفاق الشراح أو جمهرة الشراح لدينا، كل شراح البخاري ومسلم قال لك يضع الجزية، وفي رواية أخرى يضع الحرب، يعني لا يقبل الجزية، إما الإسلام وإما السيف، كما قال ابن حجر من قصير هيك، يا بتسلم يا بتقتل. هذا نسخ لشرع محمد ولا مش نسخ؟ نسخ لشرع محمد. كذبتم علينا مرة مئة، تقولون عيسى لا يبعث بشرع جديد، عيسى يبعث ويحكم بشرع محمد، كذب. هذا عيسى عليه السلام هي ينسخ شرع محمد، صحيح؟ إيه؟ يلا حلوا لنا هذه الورطة أيضا، ورطة جديدة. وبعدين يهلك الله الملل كلها إلا ملة الإسلام، حتى تكون الدعوة واحدة عند الإمام أحمد اللي هي لا إله إلا الله. ها؟ لا إله إلا الله. طيب هذا تكذيب بكتاب الله كمان من حيثية أخرى. القرآن يقول إلى يوم القيامة سيبقى اليهود يهودا، في يهود يعني في ملة اسمها اليهودية، ستبقى ستقوم القيامة واليهود موجودين، واليهود عفوا موجودون. قال تعالى: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. بنص آية الأعراف اليهود باقون إلى يوم القيامة وغير باقين؟ باقون. أحاديث الدجال والمسيح ابن مريم تقول لا، يهلك الله الملل كلها إلا ملة الإسلام. لو صدق القرآن أو الأحاديث، تفضلوا تفضلوا. كما قلت لكم، لذلك ستقول الآن كل من يسمع خطبتي هذه والله أعلم ممن يبتغي الحق سيقول: وحسرتها على عقولنا، وأسف على كتابنا، لقد عطلناه، جعلناه كالشريعة المنسوخة، وخليناه وراءنا ظهريا، تلوناه وما تأملناه، تلوناه وما تأملناه. أما به الإمام ولم نجعله إيه؟ في الأمام. إيه؟ لا يكفي أن يؤم به الإمام، لابد أن يجعل إيه؟ في القدام والأمام الكتاب. لكن أين؟ يقول لك لا مش شرط، لأن الإمام مكحولا، والإمام أبا نضرة ويرفعه إلى أبي سعيد، يسنده إلى أبي سعيد، والإمام الأوزاعي، والإمام الدارمي، والإمام فلان وعلان، قالوا السنة قاضية على الكتاب، والكتاب لا يقضي على السنة. أستغفر الله العظيم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. شفتوا؟ إيه هكذا ألفوا هذه المنهجية العجيبة المتناقضة التي تحفر علينا تناقضنا، والحمد لله رب العالمين. نبقى متناقضين متشاكسين لا نفقه شيئا. بعدين انتبهوا، في نفس السياق حديث عيسى، حديث الدجال ويأجوج ومأجوج، هذه القصة الطويلة، هذه الحكاية الأسطورية، ماذا فيها؟ فيها يا أخواني حين ينزل عيسى قال لك فلا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات، ونفسه يبلغ حيث يبلغ طرفه، يعني مرمى البصر، حين يتنفس يموت كل كافر. معناها الحرب مع الدجال محسومة ولا غير محسومة؟ وبإيش محسومة؟ بنفس فقط يتنفس عيسى. قال لك لا، يطارده من مكان إلى مكان حتى يدركه بباب لد، بباب إيه؟ لد في فلسطين، فيرميه بحربته. فلو تركه لنماع، لذاب كما يذوب ملح، ولكن الله يقتله بيده ويريهم دمه على حربته. ليش حربة وليش انمياع وليش رصاص؟ النفس بلاش. المعركة مع يأجوج ومأجوج محسومة وغير محسومة؟ محسومة بنفس مين؟ عيسى. تطلع يا عيسى على جبل على شرف وفقط تتنفس، يهلك مئات الألوف ملايين في لحظة واحدة. قال لك لا، في الحديث الصحيح ذاته الله يوحي إلى عيسى، يا عيسى إني سأبعث عبادا لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، خذ عباد المؤمنين المختارين معاك وروح على الطور، وإلا ما فيش يأجوج ومأجوج. ويأتي يأجوج ومأجوج، وأول ما يأتون على بحيرة طبرية أول زمرة منهم تشفط الماء لا يبقى، تأتي الزمرة الثانية تلحس الطين، طين بحيرة طبرية في شوية مية، تأتي الثالثة تقول كان هنا مرة ماء. قصة حلوة، سيناريو عجيب، يعني فيلم أسطوري غريب. إيه هذه قصة يأجوج ومأجوج. عيسى لا يستطيع أن يهلكهم، ويرسل الله عليهم النغف، دويبات، يقول لك دابة دويبات صغيرة تفرسهم في رقابهم فيصبحون فرسا قتلى. ثم يرسل الله طيورا كالطير الأبابيل، طيورا تأخذهم بمناقيرها ترميهم في البحر. ثم يرسل الله مطرا، قيل من تحت العرش، ماء كماء الرجال في رواية، شيء يعني معذرة على كل حال، فيطهر الأرض وينبتها حتى أن الرمان الواحدة تشبع السكن، والسكن هم أهل البيت، تشبع أهل البيت. هذا موجود في الأحاديث الصحيحة. وتعرفون أين موجود بنصه وفصه؟ مثل ما ذكرت أخيرا من رواية كعب الأحبار من إسرائيلياته، كعب الأحبار يحدث، هنا كعب الأحبار إذاعة الإسرائيليات يحدث، ورواه عنه شيخ البخاري نعيم ابن حماد في كتاب الفتن، ورواه عنه أبو جعفر ابن جرير رحمة الله عليه في تفسيره، وبعدين بقدرة قادر استحال إلى نص نبوي النبي قاله من حديث أبي هريرة وحديث النواس ابن سمعان، واستقر في الصحاح. الإسرائيليات استقرت في الصحاح. قال لك عند ابن ماجة زيادة، هذه الزيادة صححها العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. فيبقى المسلمون، يبقى المسلمون يوقدون من قسي ونشاب يأجوج ومأجوج 7 سنين. تعرفون هذه العبارة التي أوردها ابن ماجة منسوبة إلى رسول الله وصححها العلامة الألباني رحمة الله على الجميع وغفر الله للجميع ولنا معهم جميعا وجمع آوات، موجودة في سفر حزقيال كما هي. يأجوج ومأجوج هؤلاء المختارون يوقدون من نشابهم ومن أقواسهم 7 سنين في حزقيال. قال لك حديث نبوي، يأتيني واحد على باب الله كما يقال مسكين، والمشكلة يأتيك هؤلاء المساكين، يا رجل أنت كذا لست منطقيا، أنت لا تفهم. لا نفهم، نحن درويش، نحن أغبياء، ولا نفهم ولا نقرأ، ما عندناش منهجية علمية، أنتم تفهمون علمونا. أنت لا تفهم يا رجل، يا رجل هذا حتى لو كان في كتاب اليهود وكتاب النصارى وقاله الرسول هذا من باب المصادقة، هذا يصدق هذا، مثل ما في القرآن وفي التوراة والإنجيل. القرآن أتى بأشياء كثيرة موجودة في التوراة والإنجيل من باب المصادقة. لا لا لا، العب غيرها، ليس علينا نحن عقولنا لا تقبل أي هذا الكلام الفارغ. تعرف لماذا؟ القرآن موحى به إلى رسول الله لفظا وصياغة، لفظه صياغته موحى للرسول، والرسول علم من معناه ما شاء الله له أن يعلم. المهم أن الصياغة موحى بها لفظيا كما هو بنصه وفصه. أما الأحاديث أوحيت للرسول بماذا؟ بالمعنى والصياغة من عند النبي. فيا حبيبي يا صاحب المنهجية يا صاحب القراءات المقارنة، لما أشوف أنا الأحاديث المنسوبة للرسول بنصها وفصها كما في كتب الأولين وإسرائيلياتهم، أعلم أنها مما دس على النبي. العب غيرها، مش عليك، مش هكذا يا أخي، لازم العقل يتحرك، لا تكون يعني طيعا أمام الخرافات والأساطير والأفكار غير المعقولة وغير المقبولة. على كل حال، وفي نفس الأحاديث يا إخواني وفي نفس السياقات أن الله بعد ذلك يسعد المؤمنين المختارين وهم قلة حسب ابن حجر 7000 فقط مع عيسى، يسعدهم بعهد سعيد جدا حيث يمكث عيسى 40 سنة، وفي رواية 7 سنين، لا ندري 40 أو 7، الفارق بسيط يبدو، الفارق ليس كبيرا يعني ليس أضعافا مضاعفة، من 7 إلى 40 الله أعلم يمكث، لكن يمكث كما قلت لكم الأرض ما شاء الله يبارك في ثمرها وفي زرعها، يبارك في دواب الناس، ويضع الله الأمناء وترقد طبعا الذئبان مع الحملان والبقر مع النمور والأسود والفهود ما شاء الله، والأطفال يلعبون واحد يقول لي شهود يهوى هذا بنشوفه في برج المراقبة في كتب أهل الكتاب هذا والأطفال يلعبون بالأفاعي والحيات والثعابين يلقي الله الأمنة، هذا كله في كتب أهل الكتاب على فكرة، وانتقل إلينا عن طريق فلان وعلان على أنه أحاديث من رسول الله المصطفى. ما علينا ما علينا، نعود. وبعدين هذا اسمه العهد الألف السعيد تعرفه ميلينيوم، هذا يقول لي هذا بيبيعوا فيه الأشياء، أي هذا ميلينيوم، هذا اسمه العهد الألف السعيد، هذا عند النصارى العهد الألف السعيد وصل للمسلمين عن طريق رسول الله، الله أعلم بنعيش 40 سنة أو عند النصارى كم؟ 1000 سنة، عيسى يبقى في الأرض 1000 سنة، إحنا خلفناهم طبعا عندنا استقلال، قلنا لا 7 سنين أو 40 سنة، بل لكن عهدا سعيدا، عهدا آمنا سعيدا، ثم يرسل الله ريحا من قبل الشام، لا في رواية ثانية من قبل اليمن، كلاهما في الصحيح في مسلم، مرة من الشام ومرة من الله أعلم من هنا أو من هنا. وبعدين هذه تضرب المؤمنين تحت أباطهم، وفي رواية تأخذ بأنفاسهم، لا تدع مؤمنا إلا أخذت بنفسه يعني بروحه، فيموت المؤمنون ويبقى شرار الناس على وجه الأرض يتهارجون، كيف تتهارج الحمر، شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة، الساعة تقوم على من لا يقول الله الله، لا يعرفون الله. واحد يقول لي إيش فيها؟ ما فيها شيء، لكن عندي أحاديث صحيحة في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي قال لا يزال نفر من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة، يعني القيامة تقوم برضو على مين؟ على مؤمنين صالحين. في أحاديث أخرى في الصحاح حتى قيام الساعة، إلى الساعة حتى تأتيهم الساعة مؤمنون صالحون مجاهدون. وهذا بقول لا، بموت كل المؤمنين ويبقى فقط الأشرار الكفار. تناقضت الأحاديث الصحاح الملاح، أخرجونا من ورطة. انتبهوا هذه المشكلة. مش هيك وبس، في لدينا حديث آخر، حديث المستورد القرشي في صحيح مسلم، حديث عمرو بن العاص، قال المستورد أن النبي عليه السلام قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس، فقال له عمرو بن العاص انظر ماذا تحدث يا مستورد، قال له أنا لا أحدث إلا بما سمعت من رسول الله، قال إن كان كذلك فإن فيهم لخصالا 4 أو 5، وقال حد إنهم لا أحلم الناس عند مصيبة، لا أحلم الناس عند وأسرعهم إفاقة وأسرعهم إفاقة من نكبة أو مصيبة أيضا، وبعدين أوشكهم كرة بعد فرة، خير الناس ليتيم ومسكين وأرملة، وخامسة حسنة جميلة، يعني فيهم خصلة خامسة حسنة جميلة، أمنعهم من ظلم الملوك. هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات شرار الخلق أم خيار الخلق؟ خيار الخلق، هذول الناس طيبين جدا جدا، والنبي قال تقوم الساعة عليهم وهم أكثر الناس. ماذا قال حافظ العلامة العمادي بن كثير رحمة الله تعالى عليه؟ ماذا قال؟ قال هذا الحديث يعني يفيد بظاهره أن الروم يسلمون، يكونون مسلمين، تقوم الساعة عليهم وهم مسلمون. ابن كثير لا تنسى أنت صاحب كتاب النهاية في الفتن والملاحم، انتبه، أنت حدثت قبل صحائف أن الساعة لا تقوم إلا على إلا على شرار الخلق لا يبقى مسلم. يا ابن كثير أنت هنا مثل كل علماء على فكرة، هذه التناقضات كثيرة جدا في كتبنا على فكرة، والكل يقع فيها ولا يشعر بأي تناقض في عقله. طبيعي، تعرفوا لماذا؟ نحن كيفنا عقولنا، أنها عقول روائية، عقول الرواية وحدثنا وأخبرنا، كيفناها مع المتناقضات لكي نحفظ للرواية ماذا؟ قدسيتها وجلالها، لا يمس جانب الرواية، لكن يمس العقل، يمس القرآن، يمس كل شيء، يمس حتى جناب النبي. يطلع النبي غضوب جدا، يسب ويلعن ويشتم ويظلم، حديث صحيح، ماذا نفعل؟ ويتكلم بكلمات بذيئة ويأمر بالبذاء، يقول لك أعضوه بهني أبي، يقول له العبارة الوسخة القذرة هذه، النبي يأمر بهذا؟ في الصحيح هذا، ماذا نفعل؟ هذه صورة النبي. الرواية، العقل الروائي يا إخواني شقي جدا بروايته، والله العظيم متشاكس متناقض لا يستطيع، ماذا يفعل؟ لا بد أن يقبل بهذه المتناقضة، تكيفنا. قال ابن كثير هذا معناه بظاهر الحديث أن الروم يسلمون، بس هذا يتناقض مع حديث أخرى ابن كثير، يتناقض مع حديث أخرى ابن كثير. ومش هيك بس، ابن كثير قبل صحائف كان ذكر وأكد أن الحرب بين الروم وبين المسلمين تبقى حتى نهاية الأمر، لا تضع الحرب أوزارها، دائما في مشكلة تبعث على الحرب بين مين؟ المسلمين وبين الروم. وهنا نسي وقال إيش يصيرون ماذا؟ مسلمين. بعدين لو أسلموا النبي يقول عنهم الروم أو المسلمون؟ انتهى خلاص، إيش دخل؟ يقول تقوم الساعة والمسلمون أكثر، ما أسلموا. النبي لا يتحدث هذه اللغة العنصرية العرقية، صح ولا لا؟ الفاشية، مستحيل. يقول المسلمون، كيف سماهم روما؟ تقول لي كيف تناقض الحافظ؟ تناقض لأنه يقبل بكل المرويات وإن تناقضت، فهمتم كيف؟ تناقضت المرويات فتناقضت عقولنا، ما فيها، ما في تسليم للمرويات. هكذا، هذا كثير جدا جدا جدا يا إخواني في مثل هذه الأمور. ماذا نفعل؟ نعود إلى ابن صياد. النبي والصحابة يظنون أن ابن صياد هو الدجال، أبو سعيد الخدري يرى ذلك، حفصة بنت عمر رضي الله عنهما ترى ذلك، وقالت لعبد الله لما انتفخ هذا الدجال كالبلونة وملأ السكة، قالت له يا عبد الله أو يا أبا عبد الرحمن غفر الله لك أو رحمك الله، ما أردت من ابن صياد؟ أما علمت أن النبي قال إنما يخرج من غضبة يغضبها؟ لماذا أغضبته؟ هنا العلماء الكبار، الطحاوي، أبو بكر البيهقي، وابن حجر، وأخيراً المودودي، قالوا في شيء محير جداً جداً، هو فعلاً ابن صياد هو الدجال، ولا الدجال المربوط في جزيرة في حديث الجساسة وشافوا تميم الداري؟ على فكرة حديث الجساسة أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري، لو بقيت أحدثكم عن تناقضات حديث الجساسة أحتاج ربما إلى 10 دقائق. هذا الحديث ركام من المتناقضات. أول شيء، من الذي حدث بالحديث؟ واحد قسيس نصراني من أهل الشام اسمه تميم الداري، جاء في السنة 9 وأسلم، أعلن إسلامه وحدث النبي بحديث الجساسة، والنبي فرح وسر به كثيرا لأنه وافق الذي كان النبي يحدث به أصحابه من خبر الدجال، يعني أيدوا وصادق عليه، وصادق عليه. في أول الحديث أن الشعبي هو الذي طلب من فاطمة بنت قيس أن تحدثه عند مسلم، عند مسلم أن فاطمة استأنت وقالت له اجلس حتى أحدثك حديثا، أي تناقض، هو حدث لا نعرف. 2، في صحيح مسلم أن فاطمة بنت قيس ذكرت أن زوجها المغيرة، وهذا من خير شباب قريش، ذهب إلى الجهاد فأصيب فتأيمت، فلما تأيمت يعني ما مات عنها زوجها، في صحيح مسلم أن زوجها طلقها، طلقها ولا مات ما نعرفش، كله في الصحيح. من أول حديث تناقضات، من أول حديث تناقض. وبعدين حدث تميم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ركب سفينة فتاهت به في عرض البحر، لا، ركب جماعة من قومه أيها الإخوة بنو عمله السفينة وانكسرت بهم السفينة، لا، ركب هو في جماعة من قومه من لخم وجذام وانكسرت بهم، تلاعرت بهم الريح، لا، ركب قوم من أهل فلسطين، لكن هذا عند غير مسلم، 4 أو 5 روايات مين اللي ركب. بعدين هل السفينة تاهت أو كسرت؟ روايتان في مسلم، مرة تاهت ومرة كسرت. بعدين لا، تاهت وأرفأت، أرفأت يعني حطت على على سيف البحر على الجزيرة، أرفأت وبعدين رأى هؤلاء إما تميم إما بنو عم إما هذول المختلف فيهم، رأوا هذه الدابة الأهلة بالجساسة، الجساسة دابة أهلة بكثير الشعر، لا امرأة تجر شعرها، في رواية رجل له شعر كثير، لا ندري هل هي امرأة أو دابة أو رجل، الله أعلم. وبعدين راحوا هي الجساسة تتجسس عين للدجال، دخلوا على الدجال وهو رجل جسيم عظيم والعياذ بالله موثق مغلول بالحديد والأصفاد. والعجيب أن الدجال ملعون سألهم مجموعة أسئلة يضيق الوقت للأسف عن ذكرها، لكن من بينها سألهم عن نبي الأميين أخرج أو لم يخرج، فأخبروه أنه خرج، فقال أما إنه وهل اتبعه العرب أو لم يتبعوه، وذكروا له فقال أما إنه خير لهم لو اتبعوه. عجيب، المسيح الدجال يأمر بالخير، المسيح الدجال يدل على رسول الله دلالة الصدق والحق، قال خير لهم لو اتبعوه. وبعدين قال وإنه يوشك أن يؤذن لي، مين اللي إذن لك؟ قوة أكبر منه هي التي وثقته يعني رب العالمين، يعني يعترف بأنه ليس ربا. تناقضات فارغة وعجيبة وغريبة، وين هذا المكان؟ النبي قال في بحر الشام، لا في بحر اليمن، لا من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو مش معروف أين مكان. والآن طبعا ما شاء الله ستلايت كذا ما خلوش ولا جزيرة ولا بقعة، يعرفون كل شيء، ومخابرات أمريكية وبريطانية وفرنسية كل شيء معروف، وين هالدجال هذا وين كما قال لك بتعامل معهم من جماعتهم الله أعلم، ومثلث برمودا وعيسى داود وكتب وفلوس وقصة كبيرة ونعيش في هذه الأساطير. يعني مرة قال لك هو ابن صياد والصحابة يحلفون أعظم الأيمان أنه ابن صياد، فالإمام الطحاوي قال كيف القصة هذه؟ الطحاوي عنده كتاب عظيم 16 جزء يبحث فيه في الأحاديث المختلفة، مختلف الحديث، مشكل الحديث. فماذا فعل الطحاوي؟ قال ممكن عمر وابن مسعود وجابر وحفصة وعبد الله ابن عمر وأبو سعيد الخدري والصحابة جميعا وخاصة الأنصار، هكذا قال أبو جعفر الطحاوي، كلهم يعلمون أنه ابن صائد أو ابن صياد. قال ممكن كل هؤلاء قالوا إنه ابن صياد لأنه غاب عنهم حديث فاطمة بنت قيس، غاب عنهم قصة مين؟ الرسول تميم الداري. عجيب، بس في قصة تميم الداري تقول فاطمة أنا كنت جالسة في بيت كذا فسمعت منادي الرسول الصلاة جامعة، هكذا النصب بنصب الاثنين، الصلاة جامعة، يعني في أمر مهم، تعالوا تعالوا يا مسلمون، فجاء المسلمون وسمعت وقالت كنت في أخريات النساء لأنها امرأة يعني. وعلى فكرة هذا الحديث تفردت بروايته عن رسول الله فقط هذه الصحابية الكريمة فاطمة بنت قيس، وليس لها في كل كتب الأحاديث سوى حديثين، هذا الحديث وحديث أن زوجها طلقها أو قلنا مات عنها تأيمت فلم يجعل لها النبي نفقة ولا سكنى، وهو الحديث الذي ردته عائشة ورده عمر، قال حسبنا كتاب الله، لا نترك كتاب ربنا وفرعون وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت، ليس لها إلا هذين الحديثين فقط، ليس لها عفواً إلا هذان الحديثان فقط. طيب هذا الحديث قصة عجيبة جداً، سيناريو مذهل، تتوافر كل الدواعي على نقله، كيف لم تنقله إلا امرأة واحدة فقط؟ لماذا لم يروه غيرها من الصحابة؟ ابن حجر قال لا دونك دونك، رواه جابر وروته عائشة ورواه أبو هريرة، عدنا إلى الأسانيد كلها لا أصل لها، فالحديث بلا شواهد. على كل حال الاختصار يمكن أن تعود إلى دراسة للدكتور الفاضل حاكم المطيري عالم كويتي أستاذ جامعي فاضل، له دراسة ممتازة في زهاء 50 صفحة عن تناقضات حديث الجساسة، انتهى بهذه الدراسة إلى أن الحديث واهن جدا وضعيف ومتناقض ومشاكله أصعب من أن تعالج، خاصة الإسنادية وأيضا مشاكل المتن. ولذلك العلامة الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمة الله عليه في المملكة قال هذا الحديث منكر المتن، غمزه وهو في صحيح مسلم قال متنه فيه نكارة ولم يتكلم في الإسناد. محمد رشيد رضا علله بست علل تقريبا على ما أذكر، قرأته قبل سنين، علل هذا الحديث بست علل. على كل حال في غيره من العلماء تناقضات كثيرة جدا يا إخواني، تناقضات كثيرة جدا. نختم فقط بنوع من التركيز والتكثيف حتى نقف بكم وبمن بلغ، لماذا نرى هذا النبأ العجيب، نبأ الدجال يتعارض مع كتاب الله تبارك وتعالى؟ قلنا لكم أولا كتاب الله صريح قاطع واضح صادح في أن الشيطان نفسه إبليس ليس له سلطان على مين؟ على الناس، فكيف يجعل لمن هو دون إبليس، لمن يأتمر بأمر إبليس أصلا، لمن هو واحد من جند إبليس اللي اسمه المسيح الدجال، الأعور الدجال، مسيح الضلالة، ابن الخطيئة إلى آخره، كيف يجعل له من السلطان ما ليس لإبليس نفسه؟ هذا تناقض. اثنين، ابتلاء الناس بهذه البلية بفتنة من هذا الحجم يتعارض مع حكمة الله، فضلاً عن تعارضه مع إيه؟ مع عدل الله تبارك وتعالى. وقلنا لكم لماذا؟ صحيح؟ قلنا لكم لماذا؟ ثلاثة يا إخواني، وهذا مهم جداً، هذا مهم جداً. الله تبارك وتعالى قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات. تعرفون ما هي الآيات؟ الخوارق، العجائب، زي آيات موسى وآيات عيسى، إبراء الأكمة، إحياء الموتى، إلى آخره، والعصا وشق البحر. هذه الآيات، مش الآيات يعني التشريعية. وما منعنا أن نرسل، أي نرسل النبيين الآن بعد عيسى، بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، يعني آية مبصرة واضحة. الناقة آية من عجيب آيات الله. كفروا ولا أسلموا؟ كفروا، فظلموا بها. وما نرسل، هذه القاعدة الإلهية، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ما معنى ما نرسل؟ يعني ما نرسل المنذرين، ما نرسل النبيين بالآيات إلا تخويفا للناس، لئلا يكذبوا ماذا؟ برسالات المرسلين. شوف من رحمة الله، يعني يبعث النبي برسالة ويبعث معه آيات وعجائب وخوارق حتى إيه؟ يخاف الناس ويؤمنوا. أنا أقول لكم والله، والله الذي لا إله إلا هو، قضية الدجال على العكس من هذا القانون الإلهي تماما. الله ما أرسل محمدا بهذه الآيات أو بمثل هذه الآيات العجيبة وارتأى لا إله إلا هو، وحاشاه وكلا، حاشاه وكلا عز وجل في عليائه، أن يرسل بها في آخر الزمان عند ضعف اليقين أيها الإخوة وبهوت الدين، أن يرسل بها مسيح الضلالة، وليس تخويفا وإنما ماذا؟ إضلالا، لكي يحمل الناس على الكفر، حتى يكفر كل الناس تقريبا إلا 7000 كما قال ابن حجر. هل هذا معقول؟ هذا تكذيب لكتاب الله تماما. الله يقول: لا، أنا أرسل آيات لكي يخاف الناس ويؤمنوا، لا أرسل بالآيات لكي يكفر الناس، أرغمهم على الكفر. حاشا لله يا إخواني، ماذا؟ أين عقلنا؟ أين كتابنا؟ ومش هيك بس، يقول لك النبي قال: والدجال يأتي ومعه ملكان على صورة نبيين. يعني يمكن موسى وعيسى، يمكن موسى إيه وعيسى. محمد قصته سهلة، بتعرفوا ليش؟ محمد أخبر بهذا فيؤيد أنه هذا الدجال وهذا كذا، ما فيش مشكلة، يعني الأمور إيه؟ واضحة. هذا الدجال عجيب، قال تبارك وتعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. هل حكمة الله، لطف الله، هداية الله لخلقه تقتضي أن يرسل الملائكة مع الدجال اللعين على صور الأنبياء لكي يكفر الناس؟ والله يقول على فكرة الآن: إنزال الملائكة مع الدجال على صورة نبيين لكي تتأيد دعوته الملعونة في الربوبية، تضليل هذا وباطل ولا حق؟ باطل، هذا باطل. الملائكة نزلت بالباطل، متلبسة بالباطل، هذا باطل. أن يؤيد الدجال الملائكة هذا باطل. والله يقول: ما ننزل الملائكة إلا بالحق. هم قالوا: لا، وتنزل بالباطل أيضا، الحديث بيقول كده. فهمتوا كيف؟ لسه ماذا أقول لكم، الموضوع طويل وطويل جدا، تناقضات مع كتاب الله مبتدأ ومنتهى يا إخواني، مبتدأ ومنتهى. أذكركم أخيرا، للأسف وأدركنا الوقت وتجاوزناه، بما قلته مرة في خطبة إيه؟ ظهر المهدي فر المهدي. وأنا على فكرة، وغضب أي بعض الإخوة الشيعة، أنا لم أعني مهديهم، هم أحرار، أن يؤمنوا وأن يكفروا هم أحرار، لا نلزمهم. أنا لم أتحدث عن مهديهم الذي لا أؤمن به طبعا، إنما أتحدث عن المهادي الكذابين، كل يوم في صعيد مصر وفي المملكة وفي الخليج وفي فلسطين وفي السودان، كل يوم طلع لي مهدي، ظهر المهدي، لا ما طلع، وفي المغرب هذه كل يوم لسه، مالوش شهر، لا ما طلعش مهدي حطوه في السجن، فر المهدي، هذا كلامي. أنا ما قلتش إيه فر المهدي، يعني مهدي الشيعة وبعدين ظهر، ما قلت إيه، قلت ظهر المهدي فر المهدي، لا مهدي يمسكوه. والحين في واحد اسمه محمد ناصر اليماني في اليمن، والمهدي، وشيء عجيب ما شاء الله، عنده لغة عربية وعنده تعبير وعنده فقه وفهم من أتعز ما يكون، شيء يعني مضحك، مضحك، مضحك جدا يا إخواني. فأنا قلت في خطبة المهدي، بارك الله فيكم أجمعين وهداني وإياكم إلى صراطه المستقيم، قلت: أركان الإيمان، أصول الإيمان، كل مؤمن ومؤمنة يحتاجها الآن وهنا، وهي مبررة، والحاجة إليها تبرر الإلزام بها، ولا يجوز أن يخلو منها مؤمن ولا أن تغيب عنه. لذلك هي الأركان، وبفضل الله الأمة بسنتها وشيعتها وزيديتها وإباضيتها ومعتزلتها وإلى آخره، كلها متطابقة متسالمة على تقرير هذه الأصول. لكن للأسف بلاؤهم من أن بعضهم يأبى إلا أن يزيد عليها ويزيد فيها للأسف، حتى يخرج من لا إيه؟ من لا يطابق هواه هواه من دائرة الإيمان. حسبنا كتاب الله، أركان الإيمان في كتاب الله كلها مبررة. أما أن أؤمن بأن عيسى سيعود، المهدي سيظهر، الدجال حينزل، يقتل أو لا يقتل، كل هذا لا علاقة له بأصول الإيمان، لا أحتاجه. تعرفون لماذا؟ أنا يمكن أن أموت الآن، لا حاجة لي بهذه القضايا كلها أصلاً، ما حاجتي أن ألزم إيمانياً بأن أؤمن بأنه في آخر الزمان، ليس في زماني الآن، مر 1400 سنة وأكثر طبعاً، وثلث القرن، والدجال ما ظهر كما قال المودودي، ما في دجال، وفتحت القسطنطينية وما ظهر الدجال، ما حاجتي أن أؤمن بأن رجل يظهر في آخر الزمان ليس في جيلي ويكون من شأنه كذا وكذا؟ لا أحتاج للإيمان، حاجة للإيمان، تبرير الإيمان. رسالة الإيمان أن أؤمن بربي وأستقيم في سلوكي أو مسالكي، وأن أترك الدنيا كما قلت لكم بعد أن أولي وأدبر عنها، أن أتركها أكثر طيباً وجمالاً ورحمة مما إيه؟ مما وفدت عليها. هذا الإيمان وهذا تأسيسه للحياة وهذه رسالته. أما أخبار وأشياء بعدين حتحصل بعد 1000 2000 سنة ما علاقتي بهذا؟ هذا ليس من صلب الإيمان. على كل حال، من شاء أن يؤمن به أنا أقول له لك أن تصدق به، لكن لا تجعله أصلاً من أصول الإيمان، بمعنى أن من خلى منه وعنه ولم يعلم به أو أنكره إياك أن تكفره، كما كفروني قبل أسبوع لأنني أنكرت عودة عيسى. طبعاً لم يعالجوا أدلتي ولم يقبلوا إيه المناظرة فيها، ثم كفروا، عالجوها بالتكفير، قال لك طبعاً كافر، أرسلها إرسال إيه المسلمات دون أن يطرف له جفن، كافر كافر كافر، لأنها من أصول الدين، عندك آية من كتاب الله، لأنها تكذب كتاب الله، رجوع عيسى مكذب لكتاب الله في مواضع كثيرة، اليوم أوقفناكم على الجديد منها، هل تكفرون بها؟ شيء غريب وعجيب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.